هذه قصيدة يا اخوان لها روح. هذه قصيدة قالها هذه قصيدة قلتها لما كان ابو حمد في غرفة علي مع الحق يحاور الشيعة، وكانت المناظر بعنوان هل وقع الشيعة الامامية الاثنى عشرية في الشرك، وابو حمد راح بروحه وغلبهم. حتى رفيق الموسوي كل شوي ينقز على المايك وينقط، كل شوي ينقز ونقط ابو حمد عشان يربك ابو حمد، لكن ابو حمد راح حرقهم ورجع. فسبحان الله طرت علي هذه الابيات وارسلتها، وان شاء الله تنول رضاكم. القصيدة تقول: ابو حمد يا كافر بالجبث والطاغوت، ابو حمد يا كافر بالجبث والطاغوت، يا عاصي الكذب وناسف كل شيطاني، يا حارق الدم عند الضفع والسربوت ومبكي الرفض لين افلست عدواني. ابو حمد يا كافر بالجبث والطاغوت، يا عاصي الكذب وناسف كل شيطاني، يا حارق الدم عند الضفع والسربوت ومبكي الرفض لين افلست عدواني. لعبت بالرفض كأنك تلعب البيلوت، وإذا الدعوة حكم تاخذ صن متغاني، القدس لابخ منك جبتها كبوت، وضيع التشيع لجا حكمك الثاني. لعبت بالرفض كأنك تلعب البيلوت، وإذا الدعوة حكم تاخذ صن متغاني، القدس لابخ منك جبتها كبوت، وضيع التشيع لجا حكمك الثاني. يوم احتمل لعب يبغي يحولها للكوت، ولا يبيها سبيتة وهنج افقاني، والموسوي غش قام يرقع له بسكوت، وحذفنا بالشبهة وتحولت بهتاني، وخربطت حسبتهم وتسجلت بالنوت، ولا نفعهم المهدي صاحب الازماني، وراحت اللعبة بين شامت ومشموت، ورفعت راسك والشيعي هو الداني. يا ابو حمد ذكرك على النجم منحوت، الله يرحم ابوك جاب فرساني.